بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه مسلم وغيره. فضيحة تجعل لمن غدر ونقض العهد، سواء كان إمام عامة، هو إذا غدر فهو أشد غدرا، لأن إمام العامة نائب عن جميع الأمة، فغدرته غدرة عامة، والناس يمتثلون أوامره لأنهم لا يعلمون ما يعلم، فيجب أن يحسن به الظن، فلا يأمر بأمر إلا بناء على أمر الشرع. فإذا غدر غدر الناس وهم لا يدرون، ولذا كان غدرة لواء العامة أعظم، غدرة إمام العامة أعظم. وكل من عاهد عهدا فنقضه فهو غادر إذا غدر بمن عاهده. فالمستأمن المؤمن المسلم إذا دخل دار الكفر بأمان كان عهدا بينه وبينهم لا يجوز نقضه، وإلا كان صاحبه غادرا. وإذا أدخل مسلم كافرا إلى بلاد الإسلام بأمان لم يجوز لأحد أن يخفر ذمته ولا أن ينقض عهده، وإلا كان غادرا. قال في رواية لمسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. في بعض النسخ أن يكون أنه أن اللواء يوضع عند إسته. اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا له. ومعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة، مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق، قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. قال: والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي احتمالين: أحدهما هذا، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها، يعني التي تقلدها لرعيته، يعني الوظائف التي أمسك بها، الوظائف التي تولاها نيابة عن الأمة. قال: ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقون عليه العصا ولا يتعرضون لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول، يعني لا غدر أعظم من غدر إمام عامة، أن يكون الإمام إمام عامة ويغدر، التفسير الثاني يجعلها غدر الرعية بالإمام. الصحيح أنه هو هذا يعني في ذم غدر الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، بئس من يضاجعه ويكون معه في نومه، يقض مضجعه لا يجعله يستريح ولا يطمئن. والنفس إذا جاعت لم تستطع أن تقضي باقي مصالحها، فلا خشوع في الصلاة ولا قدرة على القيام ولا حضور ذهن وتفكير وتدبر للمعاني، فبئس الضجيع الجوع. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بطانة الإنسان هم الذين يطلعون على باطنه، فمن لازمته الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئس من جعلهم وزراءه وأعوانه والعاملين معه. هذه بطانة الملك، تشبيه للإنسان بالملك الذي أو الرئيس الذي له بطانة من حوله، الذي له جماعة من حوله يعاونونه على ملكه ورئاسته. فشبه حال الإنسان الذي جعل الخيانة سبيلة بهذا الملك الذي جعل أسوأ البطانة حوله. فالخيانة بئسة البطانة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي يعني أعطى عهدا أو عقد عقدا بالله، أكده بذكر اسم الله أو أقسم بالله عز وجل لا يفين بهذا العهد. أعطى بالله، عاهد ذاكرا اسم الله. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لبيع الحر لا يجوز بحال من الأحوال إلا أن يكون كافرا فيؤسر، إذا كان صغيرا يتملك وإذا كان كبيرا على الخلاف، فهذا الذي يحل. أما أن يبيع حرا يوهم الناس أنه عبد فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. الرسول الله عز وجل هو خصمه، ومن خصمه الله عز وجل غلبه وقهره وأذله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفيه أجره. رواه البخاري. لابد أن يوفى المستأجر الأجير حقه عند الفراغ من العمل، لا يؤخره. تعود كثير من الناس أن يؤخر أجر الأجراء، يقول سأعطيه، خصوصا في دول الخليج وغيرها اعتادوا أن يؤخروا صرف المرتبات، وهذا خطر كبير، لأن من استوفى العمل لا بد أن يوفي الأجر مباشرة ولا يجوز أن يؤخره. وعن يزيد بن شريك قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا كتاب، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمين قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم الأهمية، لأنه يتضمن ردا من علي بن أبي طالب على ما يدعيه الرافضة الجهال المبتدعون من أن عليا عنده علم الجفر، يدعون أن عليا عنده علم الجفر، علم ما في غد عن طريق بعض الوسائل التي يدعونها، وهذا الحديث يرد على كل أباطلهم، لأن عليا أنكر أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وصحيفة فيها أسنان الإبل وفيها شيء من الجراحات، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد، يسعى بها أدناهم، يعني العبد والمرأة وكل واحد مسلم يمكن أن يعطي الكافر ذمة عهدا أمانا، يعطيه يقول له تعالى إلى بلدنا مثلا ولا تخف وأنت سالم، فهذا قد أعطى عهدا وأمانا ولو كان من أدنى المسلمين ولو كان فاسقا، إلا أن يرى الإمام المصلحة في عدم إنفاذ هذا العهد فيرد هذا الرجل إلى مأمنه، فيرد المستأمن إلى مأمنه، لكن يسعى بها أدناهم دليل على أن الفاسق والعبد والمرأة ويرتكب الكبيرة كل هؤلاء من المسلمين. إذا أمنوا أحدا فإنه آمن، لا يجوز أن ينقض عهده. من أخفر مسلما يعني غدر ونقض عهده، جعل تعرض لمن أمنه المسلم فقد نقض العهد، فهو الذي أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بسبب أنه أخفر ذمة مسلم، علم أن مسلما أمنه ثم يخفر ذلك ثم ينقض ذلك، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، مرتكب لكبيرة من الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، الإيمان والأمانة بينهما تلازم، فإذا زال الإيمان زالت الأمانة، وإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة. ولا دين لمن لا عهد له، الذي لا يفي بعهده، لا دين له واجب، لا لم يحقق القدر الواجب من التدين، لم يحدد القدر، الذي نقض العهد لم يحقق الواجب من التدين، فهذا النفي نفي لكمال الدين الواجب، وليس أن من نقض العهد كان كافرا. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنه القطر، يعني المطر. رواه الحاكم وخرسه على عشرة مسلم. هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك نتائج كونية تحصل على المخالفة الشرعية، على مخالفة الشرع في بعض الأشياء. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. من ظلم معاهدا أو انتقصه، أذله، أهانه، ساء معاملته، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس لضعف المعاهد أنه ليس له من يحميه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا حديده يوم القيامة. رواه أبو داود والأبناء مجهولون، إلا أن كثرة هؤلاء مع ثبوت الأحاديث الأخرى تدل على أن الحديث يمكن أن يحسن. حسن في شغل. وعن عمرو بن الحريق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وقال ابن ماجة: فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لا يولد مسيرة مئة عام. احتج به من يقول: لا يقتل مسلم بكافر، وهو الصحيح، لكن الذنب عظيم في قتل الكافر المعاهد. وفي رواية: من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يولد مسيرة 500 عام. رواه ابن ماجه رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند أبي داود والنسائي بغير هذا اللفظ وقد تقدم. يقول من أنا أريحه إذا ولدت معه ريحة، إذا ولدت ريحة لم يرح رائحة الجنة، لا لم يجد رائحة الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحه ليولد المسيرة 70 خليفة. رواه ابن ماجة والترمذي ورفض له وقال حديث حسن صحيح. قل قولي هذا واستغفر الله. بالنسبة للوقفة المطالبة بتأكيد الهوية الإسلامية لمصر وتطبيق الشريعة، وقفة سنية من أجل مصر، هل ستشارك الدعوة السلفية فيها؟ نزولا على يعني رغبة التوافق مع الاتجاهات الإسلامية الأخرى، تقرر تأجيل الوقفة إلى الجمعة التي تليها. وكان مقرر فعلا مشاركة الدعوة في هذه الوقفة في كل محافظات الجمهورية للرد ورفض كتابة ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، يلزم بها كتبة الدستور الجديد ولا تعرض على الاستفتاء، فإن هذا بلا شك محاولة لفرض علمانية، خصوصا أن الذين جعل لهم هذا الأمر من المعروفين بالعلمانية المتعصبة والليبرالية المتعصبة، لذلك كان هناك رفض شديد من جميع الاتجاهات الإسلامية لمثل ذلك. كان مقررا كما ذكرت أن تكون الندوة الجمعة القادمة، ولكن نزول على رغبة بعض الاتجاهات ومجموعها حتى تكون الوقفة مشتركة بجميع الجهات الإسلامية، ستكون يوم الجمعة بعد القادم إن شاء الله في المحافظات المختلفة. ما هو الأخوة هيعملوا ارتاع في التحرير؟ نصر واحد إن شاء الله. لا مفيش اعتصامات، هي جمعة تطالب بالشرعية وبالاستقرار بالتطهير من الفاسدين. ها؟ الشرعية هي الشريعة. لا الوقفة بالتأكيد يكون حجمها كبير بلا شك، يعني تثبت حجم كل الناس في الشارع. هيروحوا التحريك هو مش عايز يتأثر هو يعني، بس هو حقيقة يعني التشكيل الوزاري ما فيهوش استجابة للطلبات القبيحة التي كانوا يريدونها. لا ما بتشكلش، ما تكبروش الموضوع على الدرجات دي يعني. ها؟ جابوا واحد بدل، تخافش البلاوي جاء بدل، بس مش مستكينه المالية بس الله أعلم بقى، بس جابوا واحد بدل مش مستغني عن المالين أبدا. ما أنا عارف أخ يمسك النصراني ويحاوره على بلتوك فضيحة أخلاقية، هذا النصراني سب الدين والمشايخ، لا حرمة له. فنسأل الله أن يذله في الدنيا والآخرة. تخصص الإخوة في قسم النساء والتوليد، أنا أنصح بأن يتخصص في ذلك النساء ولا أحرم هذا، لأن هناك من الأعمال المطلوبة من طبيب النساء والتوليد ما لا تقدر عليه النساء، كثرة الجهد والعمل وبعض أنواع الجراحات. لا أحب ذلك، لا أحب أن يتخصص الإخوة أو الرجال في هذا التخصص، ولكن لا أحرمه. كلامي واضح؟ لا طبعا، انا بقول لاخواتي لو كانوا كتير هيقدروا يقوموا، لكن بالتاكيد ان البعض هيكون موجود. ما حكم من قال ما تكفروش الواحد ما تخلوناش نكفر؟ الله اذا عزم ان يكفر لو فعلوا ما يغيظه لكفر. العزم على الكفر في المستقبل كفر حال، لكن لو كان ينهى فقط لم يكفر. رجل نسي الهواية وهو يحرم بعمرة في الطائرة وليس معه إلا حذاء من الجلد، فماذا يفعل؟ يكعبه ويلبسه. حذاء من الجلد يكعبه بحيث ما يبقاش طالع لفوق الكعب بتاعه، يعني يخليه يدوس على مؤخرة الحذاء. نعم مش عارف هواية. طب وإيه الهواية دي؟ ويسموا الشبش بهواية؟ ماشي إيه اللي الشراب صح؟ الحذاء ما فيهوش حاجة،